لا يمس القرآن لا لا يمس القرآن إلا طاهر أو لا مثلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هو نفس الحديث الأول الذي فيه إن لم ينام. كيف التوفيق بين القرآن؟ توفيق بين ماذا وماذا؟ يعني اعتقدنا احنا بان الانسان الجنوب يجب للسؤال التوفيق بين ماذا وماذا؟ بين المسلم اذا كان جنوب يمس القران. اخي انت قرات احاديث، لا تجيب شيء من عقلك الان. انت قرات احاديث وسالت عنها. الآن أنت بتطلب التوفيق بين ماذا وماذا من هذه الأحاديث؟ بين حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب. قلت أنه صحيح، وبين اعتقادنا نحن عن حديث عائشة الذي سألتكم. وين حديث عائشة؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا ما ذكرته أنت. الله يهديك. طيب، وهل في تعارض بين الحديث الأول وبين حديث عائشة؟ أنت ما تعرف ولا مؤاخذة تصنف أفكارك. أنت ذكرت ثلاث أحاديث، الحديث الأول صحيح والبقية ضعاف، وما ذكرت حديث عائشة إلا متأخرا، وحديث عائشة يتماشى ويتفق مع الحديث الأول تمام الاتفاق ولا يتعارض معه إطلاقا، بينما أنت تريد التوفيق بينه وبينه. ولذلك أكدت عليك في سؤالك حول إيش التوفيق اللي بتسأل عنه، بتقول كيف نوفق بين ماذا وماذا؟ لا يمس القرآن إلا طاهر. مفهوم. والثاني يعني طاهر، يعني الثاني اللي بيعارضه بدك توفق بينه وبينه. حديث عائشة. حديث عائشة اللي هو كان يذكر الله هو معارض لحديث الأول. هو أنا يعني حسب ما أفهم من هذا الحديث أن يكون جنب، لا يكون إلا طاهر. أنه حديث أخي. اللي هو لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا بدك تسأل شو معنى؟ طاهر. فالمسلم حينما يكون جنبا يكون نجسا، فإذا يكون طاهرا، فإذا وين التعارض؟ إذا ما المقصود بطاهر أو مسلم يعني؟ كذلك الآية لا يمسوا إليهم المطهرون. لا خلني ولا البعض غيره. هلا صرت شوف الأيدي ارتفعت لما بيستضعفوك.